ولكن قبل أن أترك مقامي لا أنسى ولن ننسى إن شاء الله أبدا أن نعزي أنفسنا في وفاة عالم جليل وفقدان جهبذ من جهابذة العلم والدعوة والصدع بالحق، الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا جميعا أمواتا وأحياء. مات هذا الشيخ وقد علمت الدنيا قوته في الحق وحكمته في القول، فليس متهورا ولا ثائرا، إنما بحكمة ينطق بالحق ويوجهه في موضعه وفي وجهته الصحيحة. خرج تلاميذ كثيرين من تحت يده في الجامعات وفي الدراسات العليا، خرج أولادا نحسبهم صالحين، وبعضهم في مجال العلم أيضا خلفا صالحا لسلف صالح، يكملون مسيرته ومسيرة أبيه رحمة الله عليه هو الآخر، فكان عالما في الجامعة في الحديث والتفسير، خرج بكتبه أناسا فكثيرون قرأوا له وانتفعوا بكتبه دون أن يقابلوه، كما ترك تراثا عظيما في الشاشات والإذاعات يقول فيها الحق وينصف فيها الخير ويعطي الكلمة الحكيمة في مقامها وفي موضعها. أقول هذا لنتمثل هذه الشخصيات، أسلط الضوء على هذه الشخصية لنبث في أولادنا هذا علم، هذا رأس من رؤوس الناس، هذا يشار إليه بالبنان، فكن مثله، اقتدي به، دعوكم ممن يقال لهم أبطال الأفلام، دعوكم ممن يقال لهم أصحاب القدم، القدم بالدال، القدم الذهبية أو غيرها، إنما اجعلوا أولادكم أصحاب قلم، أصحاب فكر، يفكرون برؤوسهم ويوجهون برؤوسهم وبقلوبهم، لا يفكرون بأقدامهم ولا يقيمون حياتهم بأقدامهم، إنما بالأقلام والعلم. هذا هو الطريق، هذه هي حياة الرسل والأنبياء، تميزوا على الناس عليهم الصلاة والسلام، تميزوا على الناس بالعلم الراقي العالي الذي يأتي من السماء ولا ينبت من الأرض، تميزوا بالوحي من الله تبارك وتعالى. والعلماء، علماء الشريعة، هم ورثة الأنبياء، فهذا وريث رحمة الله عليه من ورثة الأنبياء، وكان حظه من الميراث حظا وافرا كبيرا ونصيبا عظيما. مات الشيخ رحمة الله عليه ولم يمت نصيبه من العلم، ولم يذهب معه ولم يدفع معه، وهذا من كرامة العلم وعظمة العلم، يموت العالم ويبقى علمه من بعده يعد عليه الحسنات، كل من انتفع بعلمه في حياته أو بعد مماته يبقى الأجر موصولا له بعد أن يموت. ولعلكم لا تنسون ولا تغفلون عن الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لعله كان من المتصدقين فالصدقة تكون خفية. أما العلم فقد ورث علما كبيرا ما شاء الله مكتوبا ومسموعا ومرئيا ومحفوظا في قلوب طلبة العلم، وهم وكثير منهم علماء الآن، وأشرف أني كنت من تلاميذه يوما من الأيام رحمة الله عليه، ودرسنا كتبه. أما أولاده فنظن فيهم الصلاح، وكثيرون أولاده من غير أسرته، كل الذين تعلموا على يديه فهم أولاده، وهم أب روحي لهم، علمهم من العلوم العظيمة ما لم يتعلموه من آبائهم الذين خرجوا من أصلابهم. فرحمة الله على شيخنا، وتقبله الله تعالى في الصالحين، وجعله في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل شهادة الخلق أقلاما للحق عندك، فارزقه خيرا مما شهد به أصحابه وأقرانه وشيوخه وتلاميذه وأهله، اللهم آمين. ما علمنا عنه إلا خيرا، وعندك الخير كله يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات من علمائنا، واغفر لهم أجمعين يا رب العالمين، واحفظ من بقي منهم، ووفقهم يا ربنا لكلمة الحق وكلمة الصدق،